فلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى فلا تعقلون ويا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ولا تتولوا مجرمين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني واشهدوا أني بريء مما أشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني إني توكلت على وتلك عاد

فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى قال يا قوم اعبدوا الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك قالوا يا صالح قد كنت فينا

فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سر ولقد جاءت رسلنا فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.